عندك الآن 80، حط أي حكاية النصف، رتب الرجال فقط، رتب الرجال، أولى الرجال الإبل، أولى الرجال الإبل، رتب اللي بعده، طيب أولى الرجال الإبل، ثم ابن الإبل، ثم الأب، ثم الفت. عرفتم ترتيب الرجال وترتيب النساء؟ يوازي ترتيب الرجال، يعني البنت بنت الابن، الاب، الام، الجده. عرفتم الترتيب الان؟ هؤلاء هم الورثه في الاصول والفروع. الجدات يفاضل بينهما مستقبلا، لكن الان نريد ان نعرف الترتيب. إذن الابن تقابله البنت، ابن الابن يقابلها وتقابله بنت الابن، الاب تقابله الام، الجد تقابله الاخوة. طيب إذن الاخوة، الاخوة ما رأيك لو قال قائل اخي تزوج أختي، هل تقبلون بها؟ مصالح؟ من يعترض؟ تعترض؟ يا سلام، غيره تعترض. ماذا تعترض؟ لماذا لا يتزوج أخي أختي؟ ارفع صوتك، أنا لا أسمعك. الأخ ما قلت أن الأخ يتزوج أخته، أقول أخي يتزوج أختي، هل يمكن هذا؟ يمكن. طيب انتبهوا، من يعترض يرفع يده حتى نوضح له المسألة. واحد، أول، اثنين. طيب لو أن أبي تزوج امرأة أمين من بلد، من سوريا، فبنت السورية ماذا ستكون لي؟ أختي، أليس كذلك؟ أمي تزوجت رجلا آخر غير أبي، من أي بلد؟ من مصر. فابن المصري أليس أخا لي؟ طيب ابن المصري هل يتزوج بنت السورية ولا لا؟ يمكن. هذه أختي وهذا أخي، لكن هذه أختي من الأب وهذا أخي من الأم، فيمكن يتزوج أخي بأختي. فهمتم؟ عموما صار كم أنواع الأخوة؟ ثلاثة. أخ شقيق لأبويك، أبواه هما أبواك، وأخ من الأب أمه غير أمك، وأخ من الأم، أخ من الأم أبوه غير أبوك، غير أبيك. واضح؟ كذلك الأخوات. إذا نكتب عن يمينك ثلاثة إخوة، أخ شقيق، ما اسمه؟ ما أدري، أنت بخصص اسم أخوك. أخ شقيق، اللي عنده أخ من الأب يصفه، والذي ليس عنده أخ من الأب يصف أخ لأب، أخ من الأب. الذي عنده أخ من الأم يصفه على اليمين، والذي ليس عنده يكتب أخ من الأم. على اليسار أخت شقيقة، أكتب اسمها أو رمزها. على اليسار أخت من الأب إن كانت، وإلا فاكتب رمزها أخت لأب. على أقصى اليسار أخت من الأم، وجدت أو اكتب رمزها أخت من الأم. طيب هذا ما يسمى بالنسب. بقي الآن بقي أبناء الإخوة والأعمام وبني الأعمام. هذا معنى قوله رحمه الله ونسب. فالذين يرثون بالنسب هم هؤلاء، عدهم سرعة، كم رجل؟ الأعمام وبنوهم، الإخوة وبنوهم، وما ذكرنا عد المجموع كله اللي احنا كتبنا. لا تنسى أن الجد مكرر، فانتبه لا تكرره. عدهم ذي 13، نعدهم على الترتيب. تابع معي، 13 الابن، حط اصبعك عند الابن، لا في الشجرة، في الشجرة اصبعك في الشجرة. الابن، ابن الابن، الاب، الجد وهم اثنان، يكفي واحد. طيب الاخ الشقيق، الاخ لاب، الاخ لام، ابن الاخ الشقيق، ابن الاخ. تابع مين على الشجرة؟ لا تكتب، لا تكتب. تابع مين على الشجرة؟ شجرة ما يكتب ابنها عبد، الكتابة تضيع، لكن الشجرة تبقى معك. تابع على الشجرة، لا أحد يكتب شيء، شجرة كتبت الآن، هذه شجرتك أنت. عود حتى تضبط. الورثة من الرجال هم الابن، ابن الابن، الاب، الجدان، الاخ الشقيق، الاخ لاب، الاخ لام، ابن الاخ الشقيق، ابن الاخ لاب. ويشتب على الثالث، انتم وضعتموه ولا لا؟ ويشتب عليه، فهذا ليس من الورثه، الذي هو ابن الاخ لام، ابن الاخ لام يشتب عليه، ليس من الورثه. العم الشقيق، يلا العم الشقيق تبع على شجره. العم الشقيق، العم لاب، ويشتب على الثالث الذي هو العم من الام. ابن العم الشقيق، ابن العم لاب، ويشطب على الثالث اللي هو ابن العم من الام. كم عددهم؟ 13. كم منهم؟ تاكد انهم 13 عندك. اذا انتهينا من هذه انتهينا من الفرائض. ايش رايكم؟ اللي ما فهم هذه فليتوقف حتى يفهمها. خلاص بقي اثنان، هو الزوج والمعتق، ويكمل عددهم 15. نعم ما سمعتك. ايه الاخ الشقيق هذا رقم 9. الان عندك رقم الابن، ابن الابن، الاب، الجدان، هذا رقم 4 الجدان ولا لا؟ 5 الاخ الشقيق، 6 الاخ لاب، 7 الاخ من الام، 8 ابن الاخ الشقيق، 9 ابن الاخ لاب، 10 العم الشقيق، 8 ابن الاخ الشقيق، ابن الاخ الشقيق، بعده ابن الاخ لاب. ما كتبت الشجره انت يا الاخ لاب، حط تحته ابن، ننتقل للعم الشقيق، العم الشقيق بجوار الأب، وابن العم والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء هم، هذا هو عدد الورثة: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ بأنواعه ثلاثة، ابن الأخ بنوعيه، العم بنوعيه، ابن العم بنوعيه. ما يوجد هذا هنا، هذا معنى قوله ما بعدهن للمواريث سبب. طيب، هذه الشجرة أريدكم أن تعيدوا رسمها بشيء من التنظيم، هذا واجب، قلت لكم الواجب لا بد أن يؤدى، فتعيدوا رسمها مرة ثانية بشكل أوسع، لأنه أنا سأعطيكم ورقة لكن ما تعملون به أحب إلي مما أعطيكم، الذي يعطيكم ستكون فقط يعني معدى الإناث، البنت حط إصبعك في الشجرة، البنت، بنت الابن، الأم، الجدات، خمس عندنا، خمس الجدات ورانا، احنا عندنا خمس لو شو لا، قلنا من فوق الأم جدتان، وفوق الأب جدتان، وفوق الجد جدة واحدة. طيب، الجدات الخمس، ثم الأخت الشقيقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم، وانتهت الإناث، بقي الزوجة والمعتقة، يعني العمة وبنت بنت الأخت أو لا يرثنا. طيب، انتهى هذا الموضوع، نأخذ اللي بعده. لكن لو أن شخصا أدلى إلى الميت بسببين، فهل يرث بهما؟ ما رأيكم؟ هل يمكن هذا أن يوجد هذا؟ مع شخص أدلى إلى الميت بسببين، نسب وزواج، يعني لو أن أحدا رجلا تزوج بنت عمه ثم ماتت، فكيف يرثها؟ يرثها بسببين، أنه زوج وأنه ابن عم، يرث بأنه زوج وبأنه ابن عم، فينتبه لذلك. أيضا لو أن امرأة، أو لو أن بنتا مات أبوها فتزوج العم بأمها، ثم رزقت، رزق هذا الزواج بابن، ما علاقة هذا الابن بهذه البنت؟ ابن عم أليس كذلك؟ وأخ من الأم، ابن عم وأخ من الأم، فيرث بهما وهكذا. طيب، موانع الإرث. نعم، باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث، ويمنع الشخص شخصا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه موانع الإرث، يعني إذا وجد في الشخص سبب الإرث يرث، إلا إن وجد فيه مانع من هذه الموانع الثلاث. والموانع الثلاث: الرق، فلو أن شخصا مات فكفنه أبوه ودفنه، فهل الأب من الورثة؟ جواب نعم، لكن وجدنا أن الأب رقيق يملكه شخص آخر، فهل يرثه؟ لا. إذن الأب يرث، لكن لما كان رقيقا يعني عبدا يباع ويشترى منع من الإرث، منع من الإرث لأنه رقيق. طيب، رق وقتل أيضا، لو أن أحد هؤلاء الذين كتبناهم قتلك فهل يرث منك شيئا؟ لا. اختلاف الدين، لو أن أحد هؤلاء صلى الله عليه وسلم للجميع كان يدين بغير الإسلام فهل يرثك؟ لا. إذن رق وقتل واختلاف دين هذه تمنع من الإرث، هذه تمنع من الإرث. باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا. الحمد لله، حنا ذكرنا الأربعة ولا لا؟ الابن وابن الابن مهما نزلا، طبعا نزلا ذكورة، ذكورة يعني لو نفرض انه شخص عمر لما صار عمره 20 سنة رزق به ابن، لما صار عمره 40 سنة رزق بحفيد، لما صار عمره 60 رزق بحفيد الابن، ثم مات كل هؤلاء إلا النازل اللي جاء لما صار عمره 100، كل هؤلاء ماتوا وشاربنا حي ما نزال على حياته ثم مات، فماذا نقول عن هذا الصغير؟ يرثه. هذا ما نقوله مهما نزل ذكورة، مهما نزل ذكورة. والأب والجد له وإن على، الأب والجد له وإن على، لو أن الصغير مات الشايب صاحبنا ذا ما رأيكم يرث ولو كان عاليا، ولو كان عاليا. إذن أبو 100 وأبو سنة واللي بينهم قد ماتوا ولا لا؟ صاحب 80 صاحب 60 صاحب، وإن مات الطفل ورثه الجد لأنه أب أو جد وإن على. واضح بارك الله فيكم. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. ما معنى قوله من أي الجهات كان؟ يعني سواء كان شقيق من الأب من الأم، هذا من قول من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. أما الأخ من الأم فقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قال العلماء من الأم. أما الأخ الشقيق والذي لأب فبقوله تعالى قل يوفيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أي شقيقة أو من الأب، وهو يرثها إذا كان شقيق أو من الأب. نعم. وابن الأخ المدي إليه بالأبي. بالأبي، من الذي سقط في هذا؟ ابن الأخ من الأم، ابن الأخ من الأم اللي رقم 10 سطبنا عليه فجعلنا 10 في العمومة ولا لا؟ ابن الأخ من الأم، هذا ما نقول المدي إليه بالأبي. نعم. فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه، من أبيه، العم وابن العم من أبيه، ف أبعدنا من العم من الأم وابن العم من الأم. نعم. فاشكر للإيجاز والتنبيه. هؤلاء هم الذين يرثون بالنسب. نعم. والزوج والعتق المعتق. والزوج والمعتق بالولاء. هذا الزوج المعتق اللذان الزوج يرث بالنكاح والمعتق يرث بالولاء. فجملة الذكور هؤلاء إذن 15 الذكور عددهم 15 هم الذين يرثوا. نعم. فجملة الذكور هؤلاء. نعم. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غير لم يعط أنثى غير لهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وأم مشفقة بنت كتبناها درس أو شكلتها بنت وبنت ابن وأم مشفقة. الأم المشفقة هذه الأم. وزوجة دخلت النظم وجدة ومعتقة أيها دخلت الزوجة والمعتقة للنظم. نعم. والأخت من أي الجهات كانت. الأخت من أي الجهات كانت يعني لشقيقة أو لأب أو لأم فهذه عدتهن بانات. انتهى درسنا اليوم. وعندكم واجب ما هو؟ كتابة الشجرة من جديد بينك وبين نفسك اكتب الشجرة. واجب آخر تتعاون فيه مع إخوانك آية النساء في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم صفحة 77 افتحها تأكد منها. صفحة 77 شوف اليسار على يسارك آخر آية في يوصيكم الله في أولادكم إلى الآن صفحة 78 يوصيكم الله في أولادكم واقلب الصفحة التي بعدها ولكم نصف اقلب إلى صفحة 106 آخر آية في سورة النساء يستفتونك قل يوصيكم في الكلالة. طيب أريد منك أن تكتب الكسور التي تمر بك إذا ذكر خمس اكتب خمس سبع اكتب سبع تسع اكتب تسع يعني اكتبه هكذا خمس يعني واحد على خمسة عندك الخمس فهمت؟ اكتبه في قائمة على اليمين واحد تحت الثاني إذا تكرر الكسر فاكتبه في الوسط وإذا تكرر ثالثة فاكتبه في الوسط أيضا بين آخر الصفحة وبين هذه عرفتم؟ إذن هذا الواجب الثاني. ذكر الله تعالى عددا من الكسور فاكتبوها مرتبة كما ذكرت مرتبة كما ذكرت فإذا عيدت اكتبوها في الوسط فإذا عيدت اكتبوها على الشمال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. القتل الذي يوجب قيدا أو كفارة وهذه الأشياء الغالب أنها لا يمكن أن يحكم بها الإنسان نظريا تحتاج إلى قاضي يمنع القاتل من الإرث. فنحن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل التي قد يحتاج الإنسان فيها إلى مطولات. نعم. أيضا هذه يحكم بها القاضي إذا كان عقيدته غير عقيدة أهل السنة والجماعة أو كان لا يصلي فإنه له حكمه وفق الله جميعا يحب ويرضى لعلكم يعني تأخذون تجلسون في مؤخرة المسجد تنتظرون الأذان وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.